الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا مباركا فيه، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. تكلمنا عن الفتن التي ستكون في آخر الزمان، وتكلمنا عن نزول عيسى عليه السلام، وتكلمنا عن خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون مفسدون في الأرض. تكلمنا عن فتن أخبرنا عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا نحكيها لكم قصصا يتسلى بها المسلم أو المسلمة، ولا نحكيها حتى نقنط من واقع نعيشه، بل نحكيها لكم ونقصها لكم تصحيحا لواقع نعيشه. نستوي الخجن الطائفة جنوع اليودان أبحار بنك عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ميزا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع توالي الأيام والسنين أذن داثر الإسلام كذلك، أذن داثر، أذن سنين سرمن صالحون، كما جاء في البخاري يهلك الصالحون الأول فالأول. أذن سنين صالحون يوداني الجصالح جغط اليقين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، جن قطع ربي سبحانه وتعالى المسن الجن والجن، ويبقى حفالة كحفالة الشعير والثمر. أبقي من إجمار كاليوذان وسكين الله سبحانه وتعالى وال لا يباليهم الله بال. واتقين من الصالحين في آخر الزمان بعد عيسى عليه السلام، ما تسمعون لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الإسلام أديت حذي آخر الزمان مشو كتنذر باري ويسكو غيوذان والو، حتى لا يدرى لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. تشيش النقطة خيودان وسقين الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج. هذه النافع العلم، هذه هو الجهل خيم ثرمن أمة الإسلام. وسقين مقن الصلاة، نعم تشيش الوقت، نعم قن توارغات، قلة العلماء، قلة طلاب العلم، قلة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كثرة الجهل، كثرة العصاة، كثرة أصحاب الفجور والشهوات. من يتكوار من يتكوار هذه النافع العلم، ويبقى فئام من الناس. أتقمش مارك اليهودان جنوع اليهودان، ويبقى فئام من الناس. الشيخ الكبير سار الزنقرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، واسم لا صلاة ولا أركان الإسلام، وإنما من سنن لا إله إلا الله وحده، أدركنا آباءنا عليها فنحن نقولها. بعد ما يرفع الإسلام سيطم الجهل بعده كذلك، وتعقب أتدور البشرية إلى الجاهلية الجهلة، أتدور البشرية غا عبادة الأوثان الأصنام. مش أثني لنخلنا عيسى عليه السلام قواغي إن شاء الإسلام، نعم نغومنا عيسى قواغي إن شاء الإسلام، هذه كانت سنة جودان مشاعر عيسى عليه السلام. أدي انزلخت ملك الموت، أدي قم للبشرية 40 سنة فقط، ثم ماذا بعد ذلك؟ ترجع البشرية إلى الجاهلية وإلى عبادة الأوثان. من جاء الصالحين؟ من جاء أولياء الله سبحانه وتعالى؟ من جاء أصحاب السنة؟ أين الدعاة إلى الله؟ الدعاة قد توفوا وماتوا، موتوا ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن. هذه الله عز وجل تبارك وتعالى جسمه من جهة اليمن، فلا تدع هذه الريح أحدا في قلبه مثقال حبة. وتجتنت الريح أصمدا شني الجن قرنت حبة وخدتح بوشت من الإيمان. سبحان الله، أديت الله سبحانه وتعالى الريح لا تترك شل مؤمن أو شل مؤمنة إلا قبض الروح رعمان. لماذا؟ حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وتقع يوم القيامة المؤمنين الصالحين. لا كلا، وإنما يوم القيامة تقع شرار الخلق، خسر الناس أدمثن. إني كفان بن محمد صلى الله عليه وسلم ذي العقائد والعبادات والمعاملات. إذا نغي عبد الله سبحانه وتعالى على الأرض، من يعبد الله عز وجل على الأرض؟ من غمس الصالحين صاحب هو العبد الله سبحانه وتعالى على الأرض. لن يحج إلى بيت الله عز وجل، كما جاء كذلك في صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وتوقع يوم القيامة ويترح حتى الله سبحانه وتعالى محدا يحج. ولا من أجل العمرة مسجد الحرم الإخلاص. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر مفضع عجيب غريب خطير: بيت الله سبحانه وتعالى يهدم؟ نعم، قد نهدم بيت الله سبحانه وتعالى الحرم في آخر الزمان، حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يخرب الكعبة بمعنى يهدم الكعبة من؟ ذو السويقتين، ذو السويقتين من الحبشة. يجي الملك الحبشة وذير في آخر الزمان يهدم الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى حرم ويطرم الثمار إلا عدا الله سبحانه وتعالى. يأتي ذو السويقتين ويتقلق ذو السويقتين يهدم الكعبة فيسلبها حليها. قولي تخرج وانتا ذو السويقتين هذه الصفغ الكنز من الكعبة ويجردها من كسوتها. خطي كسوان كسوان الكعبة باش نيق. ولكأني قال ابن محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: ولكأني أنظر إليه أخمدي تخصى هدمي وصيلع وفيدع وصيلع بقشة وفيدع يتفايد يتشرن. لا مؤمنين ولا صالحين، لا من يدعو إلى الخير بل من يدعو إلى الشر، ومن يدعو إلى عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الأصنام وعبادة الناس. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى فئام من الناس، فيبقى شرار الناس. وهيقن دي آخر الزمان بعد عيسى عليه السلام شرار الناس. فن قعني لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لا يعرفون معروفا والسنشح شقنا في المعروف ولا الطاعة ولا العبادة، الظن منكر والزمن أذكر المنكر والسن أظلا. ما معنى المنكر؟ أقول قولي هذا. فيبقى شرار الناس، شرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ثم ماذا؟ فيتمثل لهم الشيطان. يدسوا الشيطان إبليس عليه لعائن الله مثل غيره. فيقول: ألا تستجيبون؟ كثار بما يعرف. فما تأمرنا؟ في أمور الشيطان ذي ما يهدان في آخر الزمان. فيأمرهم بعبادة الأصنام، أن يأمر عبد الأوثان الأصنام. لم يكتفوا بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. ما معنى هذا الكلام؟ التسافد بمعنى الزنا علانية، أزنا علانية الكبرى أزنا والعياذ بالله، أزكى الفاحشة الكبرى أمي غياب والعياذ بالله. أمر بهاي من يقيم من إذا من ظل حال من يغار. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. إزاي تبنى القبر يقول لكن خلص الضعنده فيكون خيارها ثم ابن المجاء طالح ليكم من غيره أثني لو واريتها وراء هذا الحائط أثني معليك قيل الفاحشة وراء الحائط أتطالحنش يا رب لا إله إلا الله. فالله تعالى أن يوفقنا لما فيه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا ممن يعرف المعروف ويأمر به. اللهم اجعلنا ممن يعرف المعروف ويأمر به. اللهم اجعلنا ممن ينكر المنكر وينهى.